أحسن الله إليكم، يسأل عن استعمال البخور أو الطيب، يقول هل هو يذهب الشياطين كما نسمع أم أن هذا الكلام لا أصل له؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الطيب يطرد الشياطين. يطرد الشياطين كثرة ذكر الله وكثرة الدعاء وكذلك قراءة القرآن وكذلك سلامة الإنسان من المعاصي، لأن كلما اقترف الإنسان معصية صارت هذه المعصية سبيل من السبل التي يسلكها الشيطان للدخول على هذا الشخص، وكلما عمل طاعة صارت هذه الطاعة بابا مغلقا بين الشخص وبين الشيطان. ولهذا يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فكلما ذكر الإنسان أكثر الإنسان ذكر الله فإن الشيطان يبتعد عنه، وكلما ضعف في ذكر الله أو لم يذكر الله فإن الشيطان يسيطر عليه ويثبطه عن الواجبات، يثبطه عن المندوبات، يحمله على فعل المحرمات، يحمله على فعل المكروهات. وبالله التوفيق.